نعم. لبس البنطال الثالث. نعم. لبس البنطال هل يبطل الصلاة؟ يكرهها ولا يبطلها. طب الشيخ في بعض الشباب السلفيين يعني يقول يحكوا كلام انت ما انت فايده. انت شو بدك بالشباب؟ هاي شيخ الشباب امامك الان. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. حياك الله. اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.